فصل في استقبال القبلة وكيفية الجلوس لقراءة القرآن. يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، فقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه. يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، بل إن بعض أهل العلم رحمه الله استحب استقبال القبلة في كل طاعة. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. إلا بدليل، يعني أنه يستحب في جميع الطاعات أن يستقبل المرء القبلة. وعللوا ذلك أو استدلوا ذلك أولا بهذا الحديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة. وقالوا أيضا في التعليل: إن القبلة أشرق الجهات. ولكن هذا القول الذي قاله ابن مفلح رحمه الله لو قال قائل إنه ربما يعكس، فيقال إنه لا يستحب استقبال القبلة إلا بدليل، لكان متوجها. لأن الكون نقول يستحب، الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز، وله أجر ولكن دون الأول. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فيدخل في يذكرون الله، يدخل بذلك قراءة القرآن. فيجوز أن يقرأ القرآن قائما أو مضطجعا أو على فراشه على أي حال. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: يقرأ القرآن ورأسه في حجري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لا أقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. فصل في استحباب الاستعاذة. فإذا أراد الشرع في القراءة استعاذة فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف: يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقدير الآية عند الجمهور: فإذا أردت القراءة فاستعذ. نعم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن مستحبة، لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، خلافا لما قاله بعض العلماء أنه يتعوذ بعد القراءة أخذا بظاهر الآية، وهي: فإذا قرأت القرآن يعني فرغت منه. لأنه يقال إن قوله فإذا قرأت ليس المراد الفراغ من القراءة، بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ. وثانيا أيضا أن الحكمة من الاستعاذة لئلا يحول الشيطان بين الإنسان وبين قراءته. الحكمة من كونه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن لا يحول الشيطان بينه وبين قراءته، ويصده عن القراءة بأشغال وما أشبه ذلك. فكان للحكمة أن يستعيذ قبل. وصحيح أن ظاهر الآية فإذا قرأت القرآن، لكن نقول إن هذا الظاهر يفسره، أو إن قولنا إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، هذا التأويل تأويل عليه دليل، أي دليل وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم صفة التعوذ كما ذكرنا. وكان جماعة من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول. ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها. ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. التعوذ كما تقدم يشرع عند قراءة القرآن، ولكن في الصلاة هل يستحب أن يستعيذ في كل ركعة؟ بمعنى أنه إذا قام إلى الثانية استعاذ، وإذا قام إلى الثالثة استعاذ قبل الفاتحة، وإذا قام إلى الرابعة استعاذ، أو أنه يكتفي بالاستعاذة في أول الصلاة؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم رحمه الله. فقال بعض أهل العلم إن الصلاة تكفيها استعاذة واحدة، فإذا استفتح فإنه يستعيذ ويبسمل وتكفيه هذه الاستعادة، أما البسملة فيكررها بحسب ابتداء السورة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قالوا لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة، الركعة الأولى والثانية والثالثة قراءة واحدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع أن يستعيذ في كل ركعة، قالوا لأنه حال بين القراءة الأولى والقراءة الثانية حائل، وهو الركوع والرفع منه والسجود والقيام، فهناك حائل وفاصل، فيستحب أن يعيد الاستعاذة، أن يعيد الاستعاذة. والصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن يقال إن وجد سبب يقتضي الاستعاذة، يعني لو أنه استعاذ في الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية، إن وجد سبب يقتضي الاستعاذة من تسلط الشيطان أو تشوش الفكر أو ما أشبه ذلك فإنه يستعيد، وأما إذا لم يوجد سبب فإنه يكتفي بالاستعاذة الأولى، لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة. ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين. يستحب التعوذ في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، لأن التكبيرة الأولى يعقبها قراءة الفاتحة، فيستحب بعد أن يكبر أن يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. فصل في المحافظة على البسملة، وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر علماء قالوا إنها آية حيث كتبت في المصحف، وقد كتبت في أوائل السورة سوى براءة، فإن قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة، وإذا أدخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. لا، البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله عز وجل، في سورة النمل قال الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هي آية من الفاتحة أو لا؟ هل هي آية من الفاتحة أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن البسملة أيضا آية من سورة الفاتحة، ولكن الصواب أنها ليست آية من الفاتحة. والدليل على أنها ليست آية من الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الحديث ولو كانت البسملة من الفاتحة لكانت تذكر. إذن هي آية من القرآن في سورة النمل. وهل هي آية من كل سورة؟ الصواب أنها ليست آية من كل سورة، فليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنها توضع وتقرأ عند ابتداء كل سورة، مستحب أن تقرأ عند ابتداء كل سورة إلا سورة براءة فلا تقرأ فيها. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من ذلك، فقال بعض العلماء وهو من أقوال الغرائب لأن الجن اختطفتها بسملة، الجن اختطفتها، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الله عز وجل لأنها لو كانت قرآنا وموجودة لتكفل الله عز وجل بحفظها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيل إن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل إن سورة براءة سورة مستقلة أو أنها بقية الأنفال، هل هي سورة مستقلة أو أنها بقية الأنفال، فلما أشكل عليهم أمر لم يضعوا البسملة خوفا من أن يزيدوا في القرآن ما ليس منه، ووضعوا بين السورتين فاصلا، وضعوا بين الإنفال وبين التوبة فاصلا. وهذا الاجتهاد الذي حصل من الصحابة هو عين الحق وهو الواقع، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولو كانت البسملة نزلت مع سورة التوبة لكانت محفوظة. إذن ما حصل من اجتهاد من الصحابة هو الموافق والمطابق للواقع، واضح الآن؟ هذا أصح الأقوال في مسألة عدم وجود البسملة في أول سورة براءة، أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي بقية الأنفال أم أنها سورة مستقلة، لأن الآيات الأنفال والتوبة فيها نوع من التشابه فيما يتعلق بالجهاد ونحو ذلك، فلما أشكل عليهم وضعوا هذا الفاصل ولم يضعوا بسملة خشية أن يزيدوا في القرآن ما ليس منه، فكان هذا الاجتهاد هو المطابق للواقع، لأنها لو كانت قرآنا لكانت محفوظة، إذن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. نعم. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا، فإن يقول فإذا أخل بالبسملة وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة، يعني لا يخل بها، مثل حتى إذا قلنا في الفاتحة لا يخل. السبب يقول لأنه إذا أخل بها فكأنه نقص في ختمته، نقص في ختمته فلا يكون قد قال. ولهذا قال فإن قل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. طيب هنا مسألة، وهي إمام يصلي التراويح ونسي آية أو تجاوز آية في أثناء التراويح ولم يذكر إلا بعد مدة، إذا قرأ سرع في قراءة البقرة مثلا وأسقط آية من أول البقرة، لما فرغ من التراويح ذكره شخص ترك نسيت أن تقرأ آية الآية فلانية، لأن الختمة ناقصة هذا يسمع يقرأها وحدها في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني يقرأها مثلا في الصلاة السفرية أو فيما بينه وبين نفسه، بحيث أنه إذا ختم وإذا هو قد كمل القرآن ما يقول ناقص، لكن هذا يسقط الترتيب بنسيانه سواء بركعة أو بغيرها. فإن كانت القراءة في وظيفة على جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا، فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السور، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. طيب ما نفهم هذا؟ يقول فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالمسألة البسملة أكثر ليتيقن قراءة الختمة، يعني مثلا بعض الأوقاف من وقف يستأجر من هذا الوقف إنسان يقرأ قرآنا يهدي ثوابه، يهدي ثوابه، هذا الإنسان أوقف وقفا قال هذا الوقف يصرف من ريعه أضحية وحجة، ويستأجر شخص يقرأ القرآن في رمضان ويجعل ثوابه لكذا وكذا، وهذا مبني على جواز استئجار، الاستئجار على مجرد قراءة القرآن، والصواب أنه لا يجوز، أن الاستئجار لمجرد القراءة والتلاوة أمر لا يجوز، أما لمجرد التعليم فهو جائز، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، لكن الاستئجار، الاستئجار لتلاوة القرآن وإهداء الثواب إلى الأموات نقول هذا لا يجوز ولا يصل الثواب إلى الأموات. أولا لأن وصول الثواب إلى الميت فرع عن كون هذه القراءة فيها ثواب، وهذه القراءة لم يرد بها القارئ إلا الدنيا، وقد قال الله عز وجل من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن وصول ثواب القراءة إلى الأموات فرع عن كون هذه القراءة فيها ثواب، وهذه القراءة ليس فيها ثواب. وأيضا هذا مدعاة إلى المتاجرة في القرآن الكريم وتنزيل القرآن على خلاف ما أنزل الله عز وجل، القرآن أنزل للتدبر والتعقل والعمل به لأن يتخذ صنعة، وأيضا صرف هذا الريع أو هذا الوقف إلى هذه الجهة صرف في غير استحقاق، يعني هذا المصرف غير مستحق لهذا الوقف، ولذلك لو شرط الواقف هذا الشرط يكون هذا الشرط فاسدا، لو قال مثلا وقفت هذا البيت يصرف ريعه أو غلات تصرف غلته أو يصرف ريعه في كذا وكذا وكذا واستئجار قارئ لقراءة القرآن، نقول هذا الشرط فاسد ويجب على ناظر الوقف أن يستبدله بشرط آخر، إما بأن يتصدق به يعني بما يكون أقرب إلى مراد الوقف، يعني يشتري مصاحف مثلا ويوزعها لأن هذا أقرب إلى مراد الوقف، يعني لو قال يستأجر قارئ يقرأ القرآن نقول بدلا من يستأجر قارئ نأخذ ماذا هذا الريع المخصص للقراءة ويشترى به مصاحف أو ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم ويصدق فيها. أصل فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تفسر وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والأحاديث فيه كثيرة وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة، ومات جماعات حال القراءة. وروينا عن بهز بن حكيم أن زرارة ابن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: وكنت في من حمله. وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان الجوني رحمه الله ينكر على ابن الحواري. وكان الجوني فاضلا من محدث أهل دمشق تقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال: وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهم. وهذا الذي حصل من بعض التابعين كما نقل المؤلفون وكما ينقله ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر، وينقله أيضا غيره ممن يعتني بذكر المواعظ عن بعض التابعين أنهم كانوا يقرؤون الآيات فيصعقون وربما سقط مغشيا فمات. هذا إن صح عنهم فإنما يدل على أولا على رقة قلوبهم وعلى شدة خوفهم من الله عز وجل، وعلى أيضا تعظيمهم لكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عز وجل: لو إن من الحجارة لما يشقق فيأخذه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا كانت الحجارة وإذا كانت الجبال تتشقق وتتصدع لكلام الله عز وجل ولذكره، فهذه المضغة التي في الجسد من باب أولى. ولكن هذا لمن كان رقيقا في قلبه خاشعا لله عز وجل مكفتها. قال: وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهم. قلت: والصواب عدم الإنكار إلا من اعترف أنه يفعله تصنعا، الله أعلم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله عنه: ينكر على من فعل هذا التصنع، كما أنه ينكر على من يتصنع أيضا البكاء المتصنع في القراءة. بعض الناس أثناء القراءة لا سيما في صلاة التراويح وفي الدعاء يتصنع البكاء تصنعا، وتعلم هل هو تصنع أو خشوع. يعلم هذا كيف يعلم؟ نقول: تجد أن الذي يتصنع يبكي ثم يمشي بالقراءة، يعني يستمر قراءته. أما الذي يكون بكاؤه خشوعا فتجد أنه يقف لا يستطيع يجلس يعني مدة وهو يبكي حتى يزول سبب البكاء. بعض الناس تجد يبكي بالآية يبكي حتى يعني يحصل منه زفير وشهيق ونحو ذلك، ثم يسير في قراءته كأنه لم يبكي. وهذا يدل على أنه بكاء ولا تباكي. أما الذي يبكي حقيقة فهو إذا بكى وأراد أن يقرأ الآية التي بعدها تجد أنه لا يستطيع، يكون في بكاء والتي بعدها والتي بعدها حتى يركع ويرفع ويزول ذلك في الركعة الثانية. تصنع يعني البكاء عند التباكي ونحو ذلك، هذا قد يكون أيضا مدعاة إلى شيء إلى الرياء. نعم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. فصل. وقد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف. وروينا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ثميم الداري رضي الله تعالى عنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: رب زدني علما. وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم الآية. وردد أيضا ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل رددها إلى السحر. فصل في البكاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار السلف، فمن ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. عنده مخرج مرسل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله الغالب على من فرد به ابن ماجه، لكن لو صح اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني افعلوا ما يدعو إلى البكاء من التدبر والتعقل والخشوع. فقال ابكوا ولم يقل إيش أمركم فإن لم تبكوا فتباكوا، لكن الحديث فيه ضعف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف وبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء فتدل على تكرره منه. وفي رواية أنه بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل شراك البال من الدموع. وعن أبي صالح قال قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هكذا كنا. وعن هشام قال ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي البكاء مستحب مع القراءة عندها، وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكى كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. هذه من عبارة الصوفية، وهذه من عبارة الصوفية، لأن المؤلف رحمه الله ينقل على أبي حامد الغزالي له كتاب معروف هو إحياء علوم الدين. قال بعضهم الأولى أن يسمى إماتة علوم الدين، لأن يعني فيه من البدع ومن الأقاويل الصوفية ما يخالف الشرع نصا وظاهرا. وإن كان فيه أشياء مستحبة تتعلق بالسلوك والتربية، لكن في غالبه بدع كثيرة. ينقل عن بعض الصوفية من كلام الخواص والخرق والبدع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.